أحسن الله إليكم يا شيخنا. نود أن نستفصل عن هذه المسألة. في الحديث الأول عن طلحة ابن مصرف يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أليس هذا الحديث يدل دلالة واضحة على الهيئة الثالثة التي ذكرتموها، وهي الفصل بين المضمضة والاستنشاق لكل منهما بكف مستقل؟ لأنه قال يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هو يفصل الآن الآن في الكيفية الأولى، يعني يتمضمض ثم يمج المضمضة ثم يستنشق ويمج من كف واحد. لكن هذا ليس فصل يا شيخنا، لأنه في الحديث الثاني يقول: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وفي الحديث الثالث: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يديه فتمضمض واستنشق من كف واحد. فهنا الحديثان يدلان دلالة واضحة على الطريق الهيئة الأولى. الحديث الثالث يدل على الكيفية الثانية من كف واحد، لأن الكيفية الثانية يأخذ كفا ويتمضمض ويستنشق الستة من كف واحد، وهذه الكيفية دون الأولى، والأولى هي الأشهر والتي دلت عليها الأحاديث. والفصل كونه يأخذ كفا ويمضمض من الكف ثم يمج، هذا فصل، ثم يستنشق بعد المضمضة ويعني يخرج الاستنشاق أو يستنثر، وهذا فصل. لكن المسألة الثالثة أو الكيفية الثالثة هي التي لم يعني أرى أو لم أعلم فيها حديث صحيح يدل على ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، لكن يقيسونها على غسل الأعضاء الأخرى، يقيسون على غسل الأعضاء الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الأماكن المشروع زيارتها بالمدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وليس لها علاقة لا بالحج ولا بالعمرة: المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والبقيع، ومسجد قباء، والشهداء حمزة ومن معه رضي الله عن الجميع. وبالنسبة للرجال ليس في ذلك خلاف فيما أعلم، أما النساء ففيه خلاف، والأولى للنساء ألا يزورن القبور، يزورن المسجد النبوي ومسجد قباء، ولولا ألا يزورن القبور لأن المسألة مختلف فيها، فمن أهل العلم من منع زيارة النساء للقبور، ومن العلماء من قال يجوز لكن مع الكراهة، أو تجوز مع الكراهة. هذا أمر، لكن لماذا شرعت زيارة القبور؟ زيارة القبور شرعت للرجال لأمرين: الأمر الأول تذكر الآخرة، لأن زيارة القبور تذكر الزائر الآخرة، وأن هذا المكان الذي وصل إليه هؤلاء الأموات سيصله الزائر يوما من الأيام. الأمر الثاني الدعاء للأموات، لأنهم في حاجة إلى الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من كان أعسرا هل يعذر في أكله بالشمال؟ نعم، إذا كان لا يستطيع أن يغسل باليمين يغسل بالشمال ويأخذ بالشمال، لأن القضية مبنية على الإمكانية ومبنية على عدم الحرج، فإن وجد الحرج فله أن يأخذ بالشمال، وإن كانت اليمين جعلت لما استطاع والشمال جعلت لما عدا ذلك، لكن هنا تعذر الأخذ بالشمال باليمين فيأخذ بالشمال. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أنه يعني لو كان أعصرا يعذر ويأكل بشماله، أم نقول له لابد من الأكل باليمين وافعل أي شيء آخر بالشمال؟ نعم، وإذا كان الكلام على عدم القدرة عدم الاستطاعة، لا هو تعود يا شيخنا أن يأكل بشماله. لا هذا مو عذر، هذا إيه؟ ليس بعذر، هذا العذر أن يكون عاجزا عن الأكل باليمين. نعم. والشرب باليمين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: بعض الناس يلبس حلقة من حديد، وإذا سئل قال هذه تخرج الكهرباء الموجودة في الجسم، فهل يكره لبسها لأنها لا تزيده إلا وهنا؟ هكذا ورد في الحديث، في حديث عمران بن حسين: انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فالاعتقاد في مثل هذه الأمور هذا يكون خلل في العقيدة، يعني هذه يعني هذا الحديد أو هذا الصفر أو ما شابه هذا لا ينفع ولا يضر. لا، وقد يضر إذا اعتقد الإنسان في عقيدة مخالفة للشرع. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة، كون يسحب من الجسم كذا وكذا، من يقول هذا؟ إذا كان الأطباء قرروا هذا بناء على دراسة فهذا يسمى هذا علاج، هذا علاج إذا قرروا الأطباء وكان الأطباء يعني موثوق بخبرهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يجوز المسح على الجوارب قياسا على المسح على الخفين؟ هذا الأخ استعجل ولا سيأتي حديث في هذا. نعم يجوز المسح على الجوارب، لأن الجوارب ورد فيها نص، ما هو قياس، يعني ورد فيها نص، وقال النبي كما في حديث المغيرة الآتي: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. ثم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ثبت المسح على الجوربين أو على الجورب عن 6 أو 7 من الصحابة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم: بل ثبت عن 13 صحابي أنه مسح على الجورب، لكن بشروط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: هل يجب التيمم بعد الفريضة لأداء النافلة؟ لا، لا يجب. إذا تيممت وكان التيمم مشروعا لك، إذا تيممت للفريضة تصلي به كل صلاة ما لم يحصل ناقض. وقال جمهور العلم: ما لم يخرج الوقت، لأن خروج الوقت عندهم يبطل التيمم، يبطل التيمم. فتتصلي بالتيمم الذي تيممت فيه للفريضة تصلي به كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: كيف أعرف أقبل عملي الصالح ألا وهو الحج أم رد؟ كيف أعرف؟ بارك الله فيكم. الأمر إلى الله جل وعلا يا إخوان. نحن الآن ما في واحد منا يقطع أن عمله مقبول، وإذا قطع إنسان أن عمله مقبول هذا خلل في العقيدة أيضا. نحن ما نعلم، قد يكون الإنسان عنده موانع تمنع صحة العمل، وإذا امتنعت صحة العمل فإن الإنسان لا يقبل عمله لوجود الموانع والمانع. لكن قال بعض أهل العلم: من علامة قبول العمل أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله، هكذا قالوا. قالوا: من علامة قبول العمل العبادي أن تكون حال صاحبه بعده خيرا من حاله قبله. أما إذا كان الإنسان مثلا حج ثم رجع وهو على حاله السابقة فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن حاله لم يتغير، حاله لم يتغير. ولهذا قال بعض أهل العلم في الحج المبرور، قالوا: إن من علامة الحج المبرور أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: ما حكم من حج ولم يطف طواف الوداع جهلا منه بحكم طواف الوداع؟ عليه فدية في مكة، عليه فدية في مكة، لأن الواجب إذا سقط وله بدل، بدله يقوم مقامه. الواجب إذا لم يفعله المتعبد أو المكلف يقوم بدله مقامه، وبدل طواف الوداع وغيره من الواجبات الفدية فتقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم من قطع صلاة من يصلي إلى سترة في الحرمين الشريفين؟ هذا يقول بعضه للعلم أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، يقول بعض أهل العلم فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو علم أو لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أربعين ينتظر. قال: أربعين سنة أو أربعين يوما أو أربعين ساعة، الحديث النص لم يبين، لكن هذا دليل على أن المرور خطر على المار، لوقف أربعين. وفي حديث آخر: فليدفعه، إذا مر مار بين يديه فليدفعه المصلي، فإن لم يندفع فليقاتله. وهذا دليل أيضا على أنه من الكبائر. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر يا أخوان، عليه أن ينتبه لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا سؤال عجيب وغريب، يقول: ما المطلوب مني بعد أن فعلت الحج؟ وهل أؤاخذ على حلق اللحية وسماع الغناء وشرب الدخان وارتكاب بعض المعاصي بعد ما حججت؟ هذا دليل على ما قاله بعض أهل العلم على عدم قبول الحج، ودليل أيضا على أنك لم تحج إلا عادة وليست عبادة. لماذا؟ لأن الحج يا إخوة يحتاج إلى مال كثير، ويحتاج إلى ترك الديار والأولاد والأهل، وكثير من الناس الذين يحجون من خارج هذه البلاد يجمعون طيلة الحياة السابقة للحج، يحجون ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل هذا الحج. فإذا كنت تفعل ذلك عبادة فحالك ستكون خيرا من حالك قبله، وإذا كنت تعمل هذا عادة فلا، العادة لا تقبل وليست عبادة. فكون فالإنسان يا إخوة يحج ويعني ويتعب نفسه ويصرف المال ويترك الأهل والديار ثم يعود إلى الحج ولم تتغير حاله، هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب يا إخوة. لكن اسمعوا، الجهاد ينقسم إلى أقسام: أولها جهاد النفس، فالنفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، فإذا لم يجاهدها صاحبها ويستطيع أن يأخذ بخطامها وزمامها إلى الخير فلا يستطيع أن يجاهد ما بعدها. أول ما يجاهد النفس فيحملها على الطاعة ويحملها على الاستقامة ويحملها على القربة إلى الله جل وعلا، ثم بعد النفس جهاد الشيطان، لأن الشيطان لا يريد خيرا للإنسان، الشيطان لا يريد خيرا للإنسان، وبعد جهاد النفس يأتي جهاد العدو. فالمسألة يا إخوة ليست بالأمر السهل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال تكرر عدة مرات، يقول: حججت ولله الحمد وخرجت من مكة بدون طواف الوداع، علما بأنني سأعود مرة أخرى للعمرة، فماذا علي؟ الفدية استقرت عليك لأنك خرجت من الحرم مسافة قصر، فالفدية استقرت عليك. وإذا عدت، إن كان عدت إلى مكة واعتمرت، حتى لو طفت طواف الوداع بعد العمرة لا يسقط عنك الفدي، لأن الفدي استقر عليك بالسفر إلى المدينة. نعم. يقول: ما هي الفدية يا شيخنا؟ الفدية ذبيحة، يعني تصح في الأضحية، يعني تشترط فيها شروط الأضحية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث أننا نرى كثيرا ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي حقيقة المحبة؟ حقيقة المحبة يا إخوة العمل بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع سنته القولية والفعلية والتقريرية، هذه المحبة. المحبة، أما كوني أقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أخالفه في كل شيء، هذه ليست محبة، هذه ليست محبة، هذه دعوة، والدعوة لا تقبل، والدعوة لا تقبل إلا بدليل يدل عليها. ولهذا يقول الراجز: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون، لا انتبهوا، نفى الإيمان نفي، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جيت به. ويقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن إذا كنت أنا أدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أخالفه في العبادة كلها، وأخالفه في اللباس، وأخالفه في السمت، وأخالف، ما هي ما يعني ما هذه ليست عبادة، ليست محبة، هذه عبث. يا إخوان اسمعوا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الله جل وعلا لا يقبل من الطعام إلا الطيب، والله لا يقبل من العبادة إلا الطيب، والله لا يقبل من اللباس إلا الطيب، وهكذا. العلماء يقولون: يشترط لقبول العبادة الشرطان. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص، الإخلاص فيها لله عز وجل. والشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: اشرح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم في الجنة إلا من أبى. هذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بعد، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد فقد أجاب، ومن عصاني فقد أبى. بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عصى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره فقد أبى. كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: حججت عن والدي الأموات، هل يصل الثواب لهما؟ نعم يصل إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ماذا؟ إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له، يدعو له الدعاء والصدقة والحج وما إلى ذلك. نعم، أحسن الله إليك. امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه، حج عن أبيك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. قلتم أن الحج عن الميت مقبول ويصل ثوابه إلى الميت، فماذا عن الطواف؟ هل يجوز أن أطوف عدة أشواط وهي سبعة عن الميت؟ هذا عمل بدني محض، الطواف يعني يشبه الصلاة، والصلاة أكثر العلماء لا يصلي أحد عن أحد، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، والطواف لا يطوف أحد عن أحد، لأن هذا عمل بدني محض، والعمل البدني محض لم يرد نص بأنه يصل ثوابه إلى الغير، لم يرد نص. وإن كان الطواف اختلفوا فيه، الطواف فيه خلاف، لكن جمهور أهل العلم فيما أعلم على ما سمعتم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أريد شرح حديث الأربعين، صلاة أربعين صلاة في المسجد النبوي، حكم صلاة أربعين صلاة في المسجد النبوي. أولا، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا فيما أعلم. عما سندا فقالوا في سند الحديث مجاهير ضعفة، والسند إذا كان فيه مجاهير ضعفة لا يصح. وأما المتن فهو ضعيف أيضا. كيف؟ قالوا لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين الكثير أكثر من 40 صلاة، ولم تكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو حكم من رجم في أيام التشريق قبل الزوال؟ قبل الزوال عند الجمهور لا يصح الرمي، عند الجمهور والمسألة فيها خلاف، لكن قبل عند الجمهور لا يصح الرمي إلا إذا زالت الشمس. نعم معنى ذلك ماذا يفعل هذا شيخنا؟ يعني يكون على القول أحد العلماء، أنا كل مسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. نعم بما أن الأمر حصل وانتهى نرجو له القبول، لكن في المستقبل لا يرمي إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام لم يرمي إلا بعد الزوال، وكان الجو حار جدا، وكان ينتظر عليه الصلاة والسلام ينتظر عند الجمرة قبل الجمرات قبل الزوال حتى تزول الشمس ثم يرمي. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا سؤال غريب، يقول: ما حكم صلاة السنة جماعة مثل صلاة التهجد في الليل وصلاة الضحى؟ هل يجوز أن تصلى جماعة؟ صلاة الليل نعم ورد بها نص، يعني يجوز أن تصلى جماعة، لكن صلاة الضحى ما أعلم أنها تصلى جماعة إلا إذا كنا إذا قلنا أنها تقاس على صلاة الليل فلا بأس. على كل حال الأمر فيه سعة، صلاة الضحى تصلى فرادا، ما أعلم أنها صليت جماعة، أما صلاة الليل فورد النص بأنها تصلى جماعة. نعم أحسن نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.